عاد إلى البلاد يوم السبت الخميس اللاعبون الكوريون بعد مشاركتهم في بطولة الجودو التاسعة لآسيا الشرقية. جرت البطولة الأخيرة يومي الثاني والثالث من الشهر الجاري في هونغ كونغ بيسين، وشارك فيها أكثر من 130 لاعبا واللاعبة من 8 بلدان وأقاليم مثل بلادنا والصين ومنغوليا. نالت لاعبتنا ري تي شانغ الميدالية الذهبية في المباراة بوزن 70 كيلوغراما، واحتلت كل من لاعبتنا باك أون آ في المباراة بوزن 48 كيلوغراما، واللاعبنا أن جي يونغ في المباراة بوزن 60 كيلوغراما، واللاعبنا كيم تشول كوانغ في المباراة بوزن 73 كيلوغراما المرتبة الثالثة.